Thank you. سمي الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثرة وعظيما Allah. المسلمين وقاتلين جميعا رحمكم الله الصلاة النبي المصطفى اللهم صل على محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد صراط الذين Thank you. صراط الذين أنعمت عليهم غير وَإِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالْمَنَّ الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.